قدمت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله الواحد الديان. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. ففي هذه الأيام المباركة نعيش أياما عظيمة فاضلة، وهي معظمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي أكثر المفسرين على أنها العشر الأول من ذي الحجة، وكذلك الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ليذكروا الله في أيام معلومات، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها العشر الأول من ذي الحجة. وجاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث كما هو ظاهر أنه يبين فضيلة أو شرف الأعمال الصالحة في هذه الأيام عن غيرها. فالعمل الصالح يعني كثير، وصوره كثيرة بحمد الله عز وجل. فهناك من أعظمها هو ترقية القلب وصلاحه وطهارته، وهي تزكية النفس. وتزكية النفس تحتاج إلى أمرين: طهارة الباطن وطهارة الظاهر. وقالوا إن طهارة الباطن طريق إلى طهارة الظاهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل مدار صلاح الأعمال وفسادها هو ما قام من القلب من صلاح أو فساد، كما في حديث النعمان قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، فإنه يتقلب من فرح إلى حزن، ومن سعادة إلى شقاء، ومن سوء إلى حسن، ونحو ذلك أو العكس. فهذا يدل على تقلب أحوال الإنسان على العوام التي تعتريه من أيامه وعمره. والمرء يسعى إلى ما فيه مرضات الله، وإلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، ويجعل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نصب عينيه. لأن السعادة لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. فالإنسان قد يخسر شيئا من الدنيا، وهذا لا شك أنه يرجع وأنه يهون عندما يتفكر أن مصيبته لم تكن في دينه. لأن أعظم المصائب وأعظم الأمور أن تكون مصيبتك في دينه، فهذا مما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. ولذلك المرء يسعى إلى ما فيه سمو نفسه، وإلى ما فيه سعادة نفسه في الدنيا والآخرة، ولا سيما في مثل هذه الأيام المباركة التي تكون يعني انطلاقة لبعض الناس نحو الخير ونحو العمل الصالح وتجديد الإيمان، وكذلك أن تكون منطلقا من منطلقات العلم ومنطلقا من منطلقات الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته ورأفته بعباده أن فضل بعض المخلوقات على بعض، وفضل الأيام على بعضها، والليالي على بعض الليالي على بعضها، وهكذا. ويخلق ربك ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. والله سبحانه وتعالى اختار هذه الأيام، هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو الأيام الأول من ذي الحجة، فقال قوم هي الأيام العشر، وذلك الأيام الأواخر العشر من رمضان، لأن فيها ليلة هي أعظم الليالي، وهي ليلة القدر التي شرف الله عز وجل أمرها وأعلى مكانتها، وأنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف تلمسا لهذه الليلة ولفضل هذه الليلة عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: بل الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل. وجاء الجهبذ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان، واختار أوسط الأقوال وأعدل الأقوال، وقال: إن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من جهة الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل من جهة النهار، ولكل فضل، يعني أيام العشر الأواخر من رمضان لها فضل، وكذلك ليالي العشر الأول من ذي الحجة لها فضل، ولكن الإنسان يغلب في مثل هذه الأيام، يغلب الأعمال الصالحة فيها بالنهار أكثر من الليل، لأن النهار أفضل. وإلا فإن كل ساعات هذه الأيام وليالي وأيام كلها فضل وكلها أجر، لعموم الحديث الذي سمعته. وكذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أن فتح علينا بابا عظيما من أبواب الخيرات ومن أبواب العمل الصالح، وكل يضرب منها بسهم من أسهم هذه الأعمال الصالحة، وبعض من يأخذ من جميع السهام ويتزود بها إلى الله، يتزود بها لآخرته ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يفتح الله عز وجل عليه باب الصيام فيصوم هذه الأيام، وصيام هذه الأيام كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها تسن، صيام هذه الأيام سنة مستحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصوم لا شك أنه من أجل الأعمال الصالحات ومن أعظم القربات، وهو سر بين العبد وبين ربه، وفيه حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بعض سنوات عمره يؤخر قضاء رمضان إذا كان عليه قضاء، يؤخره إلى هذه الأيام فيصوم القضاء فيها. وهنا لفتة أن المرأة إذا كان عليه من رمضان عليه أيام لم يصومها، فهل يجوز له أن يجعلها في هذه الأيام؟ الجواب نعم، ولكنه ينوي فيها القضاء، لأن الفرض لا يجوز أن يزاحمه شيء من النوافل أو غيره يعني من الطاعات ونحو ذلك، بل إذا نوى القضاء فإنه ينوي القضاء لا شيء معه. ولا سيما صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة الباقي والسنة الماضية، يعني يكفر سنتين، وهذا لا شك أنه أجر عظيم وفضل كبير لصيام هذا اليوم المبارك الذي هو من أعظم، إن لم يكن أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، لأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، يوم عرفة أم يوم النحر، فهذا محل خلاف. وإلا فإن لكليهما فضل ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنه يشمل الجميع، يشمل الحجاج وكذلك أهل الأمصار. فمن دعا الله عز وجل في هذا اليوم فإنه يستجاب له بإذن الله، وكذا ولا سيما الحاج في ذلك الموطن وفي ذلك الزمان وفي ذلك المكان أحرى بأن يقبل الله عز وجل دعوته. ولذلك جاء ابن المبارك رضي رحمه الله إلى سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه والدمع يسيل من عينيه على خديه، يقول له يا إمام، من أسوأ الناس حالا في هذا المقام وفي هذا الزمان؟ قال: من يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، فإن الله عز وجل أكثر ما يغفر في ذلك اليوم وأكثر ما يعتق في ذلك اليوم لأهل الموقف ولغيره. وأهل الموقف لا شك أن لهم ميزة، وذلك أنهم حجاج بيت الله عز وجل، قصدوا مكة، خرجوا من أوطانهم وخرجوا من بلادهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، وامتثلوا أمر الله عز وجل حيث دعاهم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل شفج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك فيهم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل عشية عرفة، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيباهي الملائكة بأهل عرفة في ذلك في أهل الموقف، يباهي مباهاة خاصة لأهل الموقف، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا، أي شعث شعورهم، غبرا أي غبرا أبدانه. وهذا من آثار السفر ومن آثار النصب والتعب في ذلك اليوم. أتوني يريدون ما عندي، يرجون رحمتي، وأن رحمتي وسعت كل شيء، ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويسترها عليهم، وكذلك يكثر حسناتهم، وكذلك يرفع درجاتهم، فإنهم في خير عظيم ما استقاموا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن كل من جاء، ولا شك أن أكثر أو غالب من جاء إلى هذه المناسك وأراد ما عند الله عز وجل فإنه أعلن التوبة لله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد فهمنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وظاهر هذا الحديث أنه يشمل الكبائر والصغائر. رجع كيوم ولدته أمه أي ليس عليه ذنوب ولم يكتب عليه ذنب، وهذا لا شك أنه أجر عظيم وفضل كبير لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، فكيف قال في الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ قال أهل العلم أن الحاجة مظنة التوبة إلى الله، أن الحج مظنة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن في جميع أيامه وفي جميع لياليه وفي جميع ساعاته، إذا نام تاب، وإذا استيقظ من نومه تاب، وإذا صلى دعا الله عز وجل وسأله التوبة، فهي وظيفة الأعمار ووظيفة الأيام التي أوصى الله عز وجل بها عباده. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الأيام المباركات أيام خير وفضل ومنزل عند الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وأوصي إخواني بعبادات، إما ثلاث عبادات أو أربع عبادات، يعني من الأعمال المطلقة. أما من حج هذه السنة فإنه على خير عظيم، وهو أعظم ما يفعل في مثل هذه الأيام. الأمر الأول هو ذكر الله عز وجل أو التقرب إلى الله عز وجل بنوافل الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي الفريضة وهي العبادة التي تعد صلة بين العبد وبين ربه، فمن عظم الصلاة وتمسك بها واستمر عليها وحافظ عليها وداوم عليها فهو من الفائزين المفلحين. ولذلك ذكر الله عز وجل أهل الإيمان وأبرز أمر الصلاة في حياتهم أنهم خاشعون في الصلاة وأنهم يحافظون على الصلاة وأنهم دائمون على فعل الصلاة كما في سورة المؤمنون وكما في سورة سأل سائل المعارج. فهذا يدل على شرف هذه الصلاة وأن كل نبي من الأنبياء تقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر. فلك أن تصلي الضحى ما شاء الله عز وجل، يعني لك أن تصلي من عدد الركعات، فإن لك أن تصلي ركعتين، ولك أن تصلي أربع، ولك أن تصلي ست، ولك أن تصلي ثمان ركعات في الضحى، ولك أن تصلي ما شئت من الركعات حتى لو 100 ركعة. كذلك لك أن تصلي بعد صلاة الظهر، لك أن تصلي بعد صلاة المغرب. وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحيون ما بين العشاءين، والصلاة ما بين العشاءين يعني ما بين المغرب والعشاء يعد من قيام الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، وهو مكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وقد جاء في أحاديث قيام الليل أحاديث كثيرة، وقد أثنى الله عز وجل على أهل قيام الليل في كتابه العزيز: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والآيات في هذا كثيرة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إمام القائمين وإمام المجتهدين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام. فتقول له في ذلك: وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وغير ذلك من سير من حديثه عليه الصلاة والسلام ومن أحوال الصحابة والتابعين لهم والصالحين والزاهدين من عباد الله عز وجل الشيء الكثير. الأمر الثاني وهو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. ولا شك أن قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى. تستثمر هذه الأيام وهذه الليالي بأن تختم ختمة يعني كاملة في هذه الليالي إن استطاع. هل يسن ذلك؟ نقول نعم، لأنه من الأعمال أو من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح، وهذا عمل صالح وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كريم وشريف وعظيم ومجيد. فالإنسان في المسلم يقرأ القرآن ويستشعر هذه المعاني التي في القرآن من آيات القرآن، لأنك إذا قرأت القرآن تجد أن القرآن لا يخرج عن 3 محاور: المحور الأول التوحيد والعقائد، المحور الثاني الأحكام والشرائع، المحور الثالث الأخبار والقصص، وكل محور من هذه المحاور فيه عبرة وعظة. يتدبر الإنسان ويقرأ القرآن القراءة التي يستفيد منها، لأن المقصود من القرآن هو تدبره، وهذا التدبر يحث على العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل أيسر عبادة يقوم بها العبد في يومه وليلته هو أن يذكر الله عز وجل. وأنت قادم إلى هذا المجلس تقدر أن تذكر الله، وأنت تقود السيارة تقدر أن تذكر الله، وأنت ذاهب للمسجد وأنت راجع منه، وأنت ذاهب إلى السوق وأنت راجع منه. ولذلك نجد السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكره لله عز وجل، إما ذكر مقيد كدخول البيت يذكر الله بسم الله، وإذا خرج من البيت قال بسم الله توكلت على الله إلى آخره، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، وإذا ركب مركوبه ذكر الله، وإذا وضع ثوبه ذكر الله، وكذلك حتى إذا دخل السوق ذكر الله. والسوق من أبغض البلاد إلى الله عز وجل، فكونك تذكر الله عز وجل فيه فأنت على خير، وأنت أعظم مما لم يذكر الله عز وجل فيه. وشعار هذه الأيام هو التكبير، شعار كما أن الحج شعاره التلبية، ولكن غير الحجاج شعاره في هذه الأيام هو التكبير الذي حتى عليه النبي، وكذلك فعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأي صيغة من صيغ التكبير إنما الأمر فيها واسع بحمد الله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام وهذه الليالي نصدح ونصدع ونجهر بهذا التكبير الذي هو شعار هذه الأيام. وإن كان بعض الناس أو كثير من الناس ممن يقل من هذا التكبير، بل إذا رفعت صوتك بالتكبير وأنت داخل المسجد أو أنت خارج من بيتك إلى سيارتك، فإن الناس ينظرون إليك نظر استغراب ونظر تعجب، ولا يدرون أن هذه هي سنة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. كذلك أمر فيها النبي، قال ما من أيام، كما في حديث ابن عمر عند أحمد، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثر فيها التحميد والتسبيح والتهليل. وكذلك ما جاء مطلقا من أمره صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر، قوله صلى الله عليه وآله وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال التحميد والتسبيح، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا من الذكر المطلق الذي يقوله الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. قد قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذا حرف الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهذا هو حرف الآخرة. الأمر الثالث هو الدعاء، أن يدعو المرء ربه دعاء يعني من قلب خاشع وبدن خاضع يؤمن ما عند الله سبحانه وتعالى، وجامع قلبه على ثلاثة أمور: محبة الله والخوف منه والطمع في رحمته وفيما عنده. ولذلك الله عز وجل وعدنا الاستجابة، قال يستجاب لأحدكم يعني إذا دعا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كذلك إن الله عز وجل يستجيب لأحدكم إن الله لا يستجيب من أحدكم أو لا يستجيب من قلب لاهٍ، وذلك أنه يجمع قلبه ويستيقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب هذا الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يحقق له ما أراده، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وداعي الله عز وجل إنما هو ممتثل لأمر الله عز وجل، ويضع الله عز وجل عليه رضا يفيض عليه من الرحمة والرضوان، وذلك أن من لم يدعو الله عز وجل فإن الله عز وجل يغضب عليه، أما الذي يدعو الله عز وجل فإن الله عز وجل قد رضي منه. الرب يرضى إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يرضى أو يرضى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك نتقرب نفعل هذه العبادة، نجمع بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة. والداعي إلى الله عز وجل أمره كله خير، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب له دعاءه ويحقق له ما أمله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد لا يستجيب الله عز وجل دعاءه ولكن يدفع عنه من السوء بمثل ما دعا به. الأمر الثالث إذا لم يحقق له ذلك فإن الله عز وجل يدخر له هذا الدعاء من الحسنات والدرجات والرفعة في الآخرة عنده يوم القيامة، بمعنى أنه رابح في جميع أحواله. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر يعني بعض الناس إذا أراد أن يحقق له شيء وبذل الأسباب المعنوية والمادية فيقال له في ذلك يقول ما عندنا إلا الدعاء، كأنه قد يعني أنقص من قدر الدعاء، والدعاء في الحقيقة هو كل شيء لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يحتقر أمرا يدعو الله عز وجل به، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلوا الله كل شيء حتى شتع أحدكم، يعني إذا انقطع أن إذا انقطع نعلم يدعو الله عز وجل أن ييسر له أمر هذا النعل فيصلحه، بمعنى أن الإنسان لا يتعاظم شيئا لا يسأل الله عز وجل به، ولكن إذا دعا الله عز وجل في مثل هذه الأمور أن يسيره للحقيرة فإنه لا يسأل الله عز وجل بوجهه كما اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تحقق لي إصلاح معي، فهذا لا يليق، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. فإننا نسأل الله عز وجل بوجهه الكريم إذا دعونا بشيء عظيم، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، أن تنجني من النار، أن تجعلني من المفلحين، ونحو ذلك من الأدعية. فكذلك الأمر في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأيام والليالي أن لا ينسى الصدقة. الصدقة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى ولو تصدق برغيف خبز أو بشيء يسير من الدراهم أو الدنانير فإن الله عز وجل يعظم هذا الأمر ويضاعفه عنده، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف أكثر من ذلك كما في سورة البقرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالمقصود أن المرأة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بعظيم الأعمال الصالحة حتى يغفر بكثرة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وينال محبة الله عز وجل ورضاه في مثل هذه الأيام. ولا بأس للمرء أن يجعل له خطة للعمل الصالح وجدول منظم ليقوم وينجزها في هذه الأيام الصالحة والأيام المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في هذه الأيام وفي أيامنا جميعا وفي أعمارنا، وأن يستعملنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أحسن. التكبير المطلق يبدأ من ليلة غرة ذي الحجة أول يوم، يعني إذا غربت الشمس، وقيل أن غدا هو اليوم الأول فيبدأ التكبير، ويستمر هذا التكبير المطلق إلى نهاية أيام التشريق، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إذا غربت شمسه انتهى وقت التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة، وهو مقيد ببعض الصلوات المكتوبة. إذا صليت الصلاة المكتوبة فإنك تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تشرع في التكبير. كم مرة تكبر ما تيسر، خمس مرات، عشر مرات، سبع مرات، عشر مرات، ما تيسر لك بما هو ما تعرف عليه الأصل. إلى صلاة العصر يوم آخر أيام التشريق الثالث عشر. أما الحاج فإنه يكبر صلاة الظهر يوم العيد، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، لأن التلبية في حقه آكد من التكبير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر. نعم. السندس هو ما رق من الحرير، هو ثوب مصنوع من الحرير، ولكن الحرير رقيق، والاستبرق ما غلق الغليظ. في سوء فهم بعض الناس يظن انه انحسر اكل حوض الناس، فما تسقط بالحج؟ لا شك ان حقوق العباد قائمه على المشاعر، لانه لا تكتمل توبته الا بعد ان يرد الحقوق الى الناس او يطلب المسامحه منهم فيسامحون، والا فانه معلق. حتى الشيء يغفر له كل شيء الا الدين، يعني مماطاته بالدين وعدم قضاء الدين، لان هذا لا يغفر له حتى يرجع. لا ما تصل، هي الحقوق التي بينك وبين الله عز وجل، الحقوق التي بينك وبين الله هي التي تصل، اما لان قائم على المسامحه، اما حقوق العباد قائم على المشاعر. ما حكم الشرب بالشمار؟ ما نعرف الشرب والاكل بالشمار ما حكم؟ بعض الفقهاء قال بالكراهه، ولكن يظهر انه حرام، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم زجر من شرب بالشمار واكل بالشمار. اذا كان الضروره مثل اذا كان مقطوع اليد او نحو ذلك او نسي او في عطشه، اي ما على شيء. اما القادر فانه يعني يكون قاسما اذا كان متعمدا. تكبير الجماعي لاحظ بعد الصلوات تكبير الجماعي، هل هو بدعه؟ الشيخ ابن باز رحمه الله قال اذا كبر الناس متعمدين بنسق واحد وبوقت واحد فهذا بدعه لم يؤثر على السلف. اما اذا توافقت الاصوات في التلبيه او في التكبير من غير التعمد فلا شيء، فلا شيء. ولكن التعمد، لان انا رايت ان بعض الناس يكبرون بتكبير الامام، اذا كبر الامام يوافقونه في التكبير، يعني متقصدين ذلك، فهذا ليس من السنه. يؤجر لا شك يؤجر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ولكن الملاحظ ان بعض الناس يشترط مبلغا للحج اذا كان من باب ان الحمله اللي سيذهب معها هذا ثمنه وهذا صغره في الامر ضاعف ما في ضعف، ولكن اذا يطلب الزياده ويجعل ذلك كالبيع والشراء لان هذا عمل اخر فيجعل المنيب يدفع ما عنده، يعني مثلا تكلفة الحج في الحملة الفلانية مثلا 1000 دينار، يعطيه 1000 دينار تكفيه، وإذا احتاج إلى تذكرة طائرة ذهابا وإيابا فإنه يعطيها، يعني أقصد ما تصير المسألة مسألة مساومة رزق. يجعل مثلا شخص يؤجر؟ نعم يؤجر لا شك. بالأبو كون أخرج لا شك. نعم عفوا، لأن بعض الناس في الأيام هذا قبل الأيام هذا ينشرون حج إنابة ويذكرون الثمن، إذا كان هذا هو ثمن الحملة يروح وياهم كذا فلا الأمر سهل، ولكن يعني يجعلها وسيلة للتجارة ونحو ذلك سهل. فكيف اللي نخلي حج للتجارة؟ إذا حدث مثلا المحجوج عنا تقع إن شاء الله، ولكن هو ذمته لا بد أن يحقق، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يجعل الحج هذا كأنه لا نقصد يعني الحج هذا يعني تتم شغلات واحد يعني إذا سنن الأمر سهل. أما إذا خرصت عن محدود عنه إيه إذا استسهل في أمور سنن الأمر سهل. أما إذا ترك واجب الواحد فإنه يرى الله أن يذبح ذبيحة عن أنا دافع مثلا مش شعور من هذا الحج مضبوط لا لا الكلام نقصد عن محدود المية إيه تقع عنه تفضل لو استدرا هذا ما عليه شيء له اجر ان شاء الله.